السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل مع آيات أمثال القرآن الكريم، ونتدارس اليوم إن شاء الله آية أو آيتين من سورة الرعد. أما الآية الأولى فهي الآية 14، وهي قوله جل وعلا: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن هذه الآية أعيدها، يقول فيها الله تبارك وتعالى: له دعوة الحق، أي لله تبارك وتعالى. والذين يدعون من دونه، الذين يدعون اسم الموصوف، هذا الذين يعود على الأصنام، على المعبودات الباطلة. فهذه المعبودات الباطلة، الذين يدعون، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، لا يستجيبون لهم بشيء. هنا كما يقول علماء البلاغة أن شيء جاء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي لا يستجيبون بأي شيء، لا صغير ولا كبير ولا، يعني أي شيء مطلقا إلا ما عاد. هنا الاستثناء قد يظن الظان عند أول وهلة أنه سيستجاب لهم بشيء، يعني لا يستجيبون لهم شيء إلا شيء واحد، ولكن قال: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يعني معنى الآية هنا أذكرها هكذا ثم نأتي على الشرح. إذا كان الإنسان على مثلا واد، مثلا واد جار أو بئر، يريد أن يشرب، فإذا بسط كفيه مد يده عند الماء ويقعد هار، هل سيأتيه الماء إلى الفم؟ يعني لو بقي حياته كلها ما صعد الماء إلى فمه. فالله جل وعلا شبه الذين يدعون من دونه بمن يمد أو يبسط يده إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما هم بمجيبين لدعوته. هذا هو المثل: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن الإسلام هو دين التوحيد الخالص الذي لا تشوبه شائبة أمل ولا رجاء في مخلوق. دين الإسلام هو دين التوحيد، وهو الدين، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وعلى الإنسان أن يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، ولا يعلق قلبه ولا يرجو ولا يأمل في غير الله تبارك وتعالى، لا يرجو مخلوقا أبدا مهما بلغت منزلته. ونصوص القرآن الكريم وآياته البينات تقطع كل أمل في التعلق بغير الله تعالى، وتقضي على كل رجاء في سواه. يعني من قرأ القرآن ونظر في نصوصه يرى أن الله تبارك وتعالى قطع الرجاء في غير الله كما سنذكر. وحسبنا دليلا على ذلك قول الله تبارك، أو قبل ذلك، وتنص هذه النصوص بأجل بيان على أن الأمر يرجع إلى الله وحده، لا أحد يملك من الأمر شيئا، فالأمر كله لله، كل الأمر لله، وعلى أن سواه ليس له من الأمر شيء. وحسبنا دليلا على ذلك قول الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم: ليس لك من الأمر، ليس لك من الأمر شيء. هذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الآية الأخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول عز وجل: قل، يعني قل يا محمد، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا من؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يملك لنفسه شيئا ولا يملك لغيره شيئا، كما جاء في حديث ربيعة الإسلامي رضي الله عنه، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: سلني يعني ما شئت، سلني ما شئت، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. هل يملك ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يملك، ولكن يملك أن يدعو الله تبارك وتعالى له، ومع ذلك قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، ندعي لك بصح ساعة، أعني على نفسك بكثرة السجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا، فهو مربوب وليس ربا. النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، هو عبد ورسول، عبد الله ورسول، ولا يعلم الغيب كذلك، لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، فالغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وعلى الرغم من أن الفطرة السليمة تؤمن بذلك إيمانا لا يسمو إليه الشك ولا تطير بجنباته الظنون والأوهام، يعني واحد عنده فطرة سليمة يعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن غيره لا يملك شيئا. وعلى الرغم من ذلك، ورغم أن النصوص في القرآن والسنة ترى رغم ذلك، إلا أنك ترى كثيرا من الناس يتوجهون إلى المخلوقين في حاجاتهم، ويطلبون منهم الأمور ما لا يقدر عليه إلا الواحد القهار القائم على كل نفس بما كسبت. فنرى فريقا منهم يهتفون بأسماء الموتى، وينسبون إليهم القدرة على التصرف في ملكوت الله تعالى، كما ذكرنا من قبل أن كثير من الناس من يذهب إلى قبور الموتى والأولياء الصالحين، ويطلبون منهم الحاجات وكشف الكروبات، وكأنهم يملكون من الأمر شيء. فهؤلاء لا يملكون شيئا، لا يملكون لأنفسهم شيئا، فضلا أن يملكوه لغيرهم. لهذا على الإنسان إذا احتاج شيئا فعليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، لأنه هو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهو القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وغير ذلك من الآيات التي تبين أن الله عز وجل يجيب الدعاء. يعني حتى إبليس على قول بعض المفسرين أجاب الله دعوته لما دعا. كيف ذلك؟ قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فمن دعا الله أجاب الله دعوته. فلماذا الإنسان يترك الله تبارك وتعالى ويلجأ إلى غيره؟ إذا احتاج إلى الشفاء يترك الله عز وجل الذي قال كما جاء في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فالله عز وجل بيده الشفاء، فلماذا يطلبها الإنسان من غيره؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. فابتغوا عند الله الرزق. إنسان يدعو الله عز وجل، من أراد رزقا أي نوع من الرزق كان، سواء كان رزق في الولد أو في الأموال أو في الديار، فيسأل الله عز وجل لماذا يلجأ إلى غير الله وهو القادر على كل شيء. وقس على ذلك جميع الأشياء. لماذا نتحدث عن هذا؟ كما أذكر دائما، قد يظن الناس أن أمر الجاهلية انتهى والأصنام لا تعبد الآن، ولكن هذا خطأ، لا تزال تعبد إلى يومنا هذا. نمر على المزارات وعلى الأضرحة ونجد الناس جالسين، ومنهم من يطوف، ومنهم من يتمسح، ومنهم من يتبرك، ومنهم من يقيمون عليها الأعياد ويرقصون ويفعلون المنكرات ويذبحون الذبائح للموتى، والذبح لا يكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي معناه ذبحي، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجاء في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله. ولا يزالون في هذه الأزمنة، لا تزال الناس تذبح، سواء الأبقار أو الأغنام أو غيرها، يذبحونها للقبور وللأولياء تبركا بها، وهذا كله من الشرك الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. فهؤلاء يعني هذا الحال أشبه الأحوال بالوثنيات الأولى، يوم كان الناس يعبدون أرواح الموتى، يعني هم لا يعبدون الأصنام، ولكن يعني أو بعبادتهم الأصنام يقولون نعبد الأرواح التي تسكن هذه الأحجار، وإلا فنحن نعلم أنها أحجار، ولكن نعبد الأرواح التي تسكنها، ويتقربون إليها بالقرابين والهدايا وأنواع الطعام وألوان الشراب. فما كانت الوثنية الغابرة إلا نوعا من تقديس الأرواح والعظماء الهالكين. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين ضلال الناس في اتجاههم إلى غيره. فالله عز وجل يبين أن الناس إذا تركوه جل وعلا واتجهوا إلى غيره، أن ذلك أنهم في ضلال، وكذلك اعتمادهم على سواه ودعائهم المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكوا ذلك غيرهم. فقال له دعوة الحق، له دعوة الحق، أي أن الدعوة الصحيحة الصادقة التي تثمر ثمرتها وتعود بجدواها وتأتي بالمراد منها هي الدعوة التي توجه إليه سبحانه وتعالى، لأن دعوة الحق، لأنها دعوة الحق. وقد قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: إن ربي لسميع الدعاء، وكما ذكرت في الآيات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فعمت هذه الفوضى وذاعت في كثير من الأمم والشعوب أيام جهالاتهم وجاهليتهم، ولم تسلم الأمة العربية في جاهليتها من هذه الوثنية التي تقدس الأرواح كما ذكرت. فكذلك جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إياس دوس نساء دوس عند ذي الخلصة. وهذا صنم كان يعبد في اليمن. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستعود على ما كانت عليه من الجهل في دعاء غير الله تبارك وتعالى. وكذلك يقدسون الأرواح الموتى وتماثيل الذاهبين، وتدعوها من دون الله، وتلتمس منها الخير، وتستدفع بها الشر. وكما رأينا من قبل مسألة يعني التماثيل، كيف حتى دبت إلى الناس فصاروا يعبدونها. يعني أول شرك وقع كان في قوم نوح عليه السلام، وقصته كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عند قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فقال أن هؤلاء الخمسة رجال أسماء أو أسماء رجال صالحين، فكانوا يعبدون الله تبارك وتعالى. فلما هلكوا يعني ماتوا، أوحى الشيطان إليهم أن أنصبوا لهم تماثيل، أو أنصبوا لهم، صوروا لهم صورا. ففعلوا. لماذا يصوروا الصور؟ حتى إذا رأوهم تذكرهم الناس وتذكروا عبادتهم فيعبدون الله كما كانوا يفعلون. فصوروا صور لهؤلاء الرجال الصالحين، قال ولم يعبدوهم، يعني لم تعبد، والشيطان له خطوات، لهذا قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني لا يأتي مباشرة ويقول لهم اعبدوهم، ولكن كما جاء في الحديث، حديث عن ابن عباس قال ولم يعبدوهم. فلما يعني نسي العلم عبدت، يعني ذهبت أجيال وجاءت أجيال، وأوحى الشيطان إليهم قال أن آباءكم هؤلاء كانوا يستشفعون بهم فيجاب لهم. الشيطان جاء عند الأولاد أولادهم وقال لهم باللي جدودكم كانوا يستشفعون بهذه الأصنام، بهؤلاء الرجال الصالحين، فيستجاب لهم. يستشفعون معناه يدعو الله بوجه أولئك الأصنام. فانتشر الشرك، ومنذ ذلك الوقت وصار الشرك في الأرض، والله جل وعلا يبعث الرسل لمحاربة هذا الشرك، كما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالرسل جميعا بعثوا من أجل التوحيد، من أجل عبادة الله وحده لا شريك له، حتى خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا حياته كلها، من أول ما بعث حتى توفاه الله تبارك وتعالى. فعلى الناس من بعده والدعاة خاصة أن يدعوا إلى التوحيد، لأنها هي دعوة المرسلين ودعوة النبيين. إذن وأما الدعوة التي توجه إلى غيره فهي دعوة ضالة باطلة، لا تفتح لها أبواب السماء ولا يسمعها المدعو. المدعو هذا الثاني ما يسمعش، ترى عند الميت تقول له يا فلان عندي المشكلة الفلانية ففرج عني، أنا في كرب ففرج عني، أنا في ضيق ففرج عني ما أنا فيه، وهو لا يسمع. رجل الميت إن وجد رجل، إن وجد، لأن كثير من المزارات والقبور لا يوجد فيها شيء إن لم يكن فيها شيء آخر. إذن فهو حتى المدعو لا يسمع، ولو سمع ما استجاب، لأنه لا يملك الإجابة، كما قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هذول لكم تدعوهم عباد كما أنتم، ادعوهم فلنشوفوا، ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها إنهم إلا كالأنعام أو لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم من دون الله إن كنتم صادقين، أو قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. معنى هذه الآية يعني هؤلاء الأصنام الذين تدعون من دون الله ليس لهم قلوب وليس لهم أعين يسمعون يبصرون بها ولا آذان يسمعون بها، فلماذا تدعون؟ هذا تماما مثل ما حدث مع قول إبراهيم عليه السلام، يعني لما قال الله تبارك وتعالى قالوا أأنت، يعني لما حطم أصنامهم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون ما لا ينفعكم ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. فهذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر وليس لها من الأمر شيء، فلماذا ترجعون إليها؟ وفي الآية الأخرى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، لا يستطيعون أن ينصروكم ولا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، فلماذا تدعوهم؟ ثم بين تعالى أن غيره عاجز ضعيف لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء ولا يستجيب لمن يدعوه ولا يحقق له أملا ولا يصدق له رجاء ولا يسمع له دعاء. فقال يعني في هذه الآية والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، هؤلاء الذين تدعوهم لا يستجيبون لكم، وكيف يستجيب الذي لا يسمع الدعاء ولا يبلغه النداء كما قال جل وعلا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه ترجعون. الإنسان العاقل ينظر، يعني رجل لا يسمع كيف يستجيب لك؟ أعطيك مثال، لو أن لك أخذ الآن عندك حقوق راه في البيت تاعك، راه في البيت دروك تتكلم معه وهو ما يسمعش، قول له كي يجي يجيب معك الساقة الفلانية يجيبها لك، هل يستطيع؟ كيف يستطيع؟ هو أصلا لا يسمع. إنما يستجيب الذين يسمعون، باش يستجيب لازم يسمع، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه ترجعون. فهؤلاء موتى أصلا لا يسمعونكم، فكيف تريدون أن يجيبوا دعاءكم وهم لا يسمعون؟ فهذا من السفه، هذا من السفه، ومن يفعله ولا يفعله إلا من فقد عقله. ثم ضرب الله مثلا لهذه الدعوة الضالة الطائشة التي يوجهها الجاهلون الغافلون والأغبياء المفتونون إلى غير الله تعالى. الله كما ذكرنا في المجلس الأولى أن الله جل وعلا يصور أو يضرب الأمثال ليقرب الفهم، ليقرب الفهم ويتصور الإنسان الأحوال أو الحالات. فالمثل الذي ضربه في هذه الآية ليصور لأذهانهم وعقولهم الجامدة، يصور لهم انقطاع الأسباب بينهم وبين الذين يدعون من دون الله، ليوضح ضلال الداعين وعجز المدعوين. فقال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بداله، كما ذكرنا في أول الآية. هذا هو المثل، كباسط كفيه يفتح يديه إلى الماء ويريد أن يشرب ويبقى هكذا، فالماء لن يأتيه. فكذلك الذي يدعو الآلهة حاله حال الذي يبسط كفيه إلى الماء، كما الماء ما يجيش وكان ما يرفش ويشرب الماء ما يطلعلهش. فكذلك يعني علق الله جل وعلا بشيء يعني يستحيل، علق الاستجابة لأنه قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا بماذا، يعني هنا يستجيب له ولكن علقه بشيء مستحيل، إذن يستحيل أن يجيبه، كما أن يستحيل الماء أن يصعد إلى فمك وأنت باسط يدك أو كفيك هكذا، فكذلك هؤلاء الذين تدعون من دون الله يستحيل أن يجيبوهم. يمثل جل قدرته وتعالى حكمته الذي يدعو غير الله بمن قام على شفير بئر أو بكفة غدير أو شاطئ نهر وهو ظامئ أي عطشان يكاد يقتله الظمأ، ثم بسط كفيه إلى الماء وأخذ يدعوه ويلح في الدعاء ويرجوه ويسرف في الرجاء ويبتهل إليه ويمعن في الابتهال، عسى أن يجري الماء من مكانه بغير إناء، وهذا لا يكون، ويرتفع بغير وعاء حتى يصل إلى فيه فينقع علته ويبل صداه والماء في مكانه لا يتحرك ولا يستجيب، وهيهات هيهات ما هو ببالغه، بل ضل الطالب وعجز المطلوب كما جاء في آية سورة العنكبوت ضعف الطالب والمطلوب. الطالب هو الذي يدعو من دون الله والمطلوب هو الذي دعي من دون الله. فالأول ضعيف والثاني ضعيف، لأن كليهما مخلوق مربوب ولا يملكون من الأمر شيء. والقرآن الكريم حافل بالآيات التي تصرف الناس عن دعاء غير الله تبارك وتعالى وتصور ضلال الذين ينصرفون عن الخالق إلى المخلوق. إن الله عز وجل يصور في القرآن أو يمثل في القرآن كثيرا مثل هذه الأمثلة التي تبين ضلال المخلوق الذي يتجه إلى مخلوق مثله، وكذلك عن الرازق يعني ينصرف عن الرازق إلى المرزوق. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني لا يوجد أضل من هذا، الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقعد القارع من اليوم القيامة لن يستجيب أبدا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هو يدعي الميت وهذا الميت راه غافل عنه وعن دعائه، لا يسمع أصلا لا يسمعه. قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يوم القيامة هؤلاء الذين دعوا من دون الله يصيرون أعداء للذين دعوهم، يصيرون أعداء. وإذا حشروا كانوا لهم، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. طب احنا ما قلنا لكمش عبدونا، احنا قلنا لكم أنتم عبدتونا، احنا ما قلنا لكمش عبدونا. فيصيرون لهم أعداء فلا يستطيعون أن ينجوهم في ذلك اليوم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هؤلاء الذين تدعون من دون الله قال: ماذا خلقوا من الأرض؟ لماذا تدعونهم؟ هل خلقوا شيئا حتى يستحقوا أن يعبدوا؟ أم لهم شرك في السماوات؟ يعني ليس لهم شيء، فلماذا تدعونهم؟ وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. كذلك هذه الآية تدل على هذا الأمر، وهو كما قال: ولئن سألته، يعني يا محمد لئن سألت هؤلاء المشركين. إذن قوله: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، يعني يا محمد لو سألت المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى ويؤمنون أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المدبر وأنه المتصرف المتصرف في شؤون الكون. لهذا قال: لا يقولن الله. إذن إذا كان الأمر كذلك فقال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. هؤلاء المدعوون، هؤلاء الآلهة، هؤلاء الأصنام، هؤلاء الأولياء الصالحين أصحاب القبور الذين تذهبون إليهم وتدعونهم، إن أرادني الله بضر، إذا الله عز وجل كتب عليك حاجة لضرك هل هن كاشفات ضره؟ يقدروهما يرفعوا عليك هذاك الضر؟ إلا الله عز وجل كتب عليك يرفعوه؟ أو أرادني برحمتنا؟ وإن أراد الله تبارك وتعالى أرادك، أراد أن يصيبك برحمة منه، هل هن ممسكات رحمته؟ تستطيع هذه الآلهة أن تمسك رحمة الله فلن تصل إليك؟ هذا يعني سؤال تعجيزي، الجواب أكيد لا. قال: هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا. إذن حسبي الله، إذا كان الأمر كذلك حسبي الله، حسبي الله معناه يكفيني، يكفيني الله تبارك وتعالى. قل حسبي الله عليه توكلت، أو قل حسبي الله، نعم عليه يتوكل المتوكلون. إذا كان الله عز وجل هو الذي يكشف الضر وهو الذي ينزل رحمته على عباده ولا يستطيع أحد أن يعترض على أمره وقضائه وقدره، فلا تعلق قلبك بغيره تبارك وتعالى، ولكن عليك أن تلجأ إليه في كل صغيرة وكبيرة. والإنسان لا يستغني عن الله تبارك وتعالى طرفة عين، لأن من غفلتنا مرات يعني ربما نستغني عن الله في بعض الأمور الصغيرة، لكن شي صالح بالك هذه يعني أمر خفيف لا تستحضر استعانتك بالله عليه، ولكن إذا كان الأمر العظيم تتذكر الله عز وجل وتلجأ إليه. يعني يحضرني الآن أن يعني تعلمون صلاة الاستخارة، الإنسان إذا أراد أو هم فعل شيء فيستخير الله عز وجل يفعله أو لا يفعله. فربما نستخير في الأمور الكبيرة، يبغى يشتري سيارة، يبغى يشتري سكنة، يبغى يتزوج، يبغى حاجة كبيرة يستخير الله عز وجل، حاجة صغيرة ما يعني لا يلجأ إلى الله. والصحابة رضي الله عنهم كان الأحد منهم يستخير الله حتى في شراك عليها، في شراك عليها. تبغى تشتري صبات تستخير الله عز وجل، هل أشتريه أو لا؟ تتبلك هذه كوالي صحيح لا. الإنسان اللي يعظم الله تبارك وتعالى في قلبه يستخيره في كل شيء ويلجأ إليه في كل شيء ودائما يعلق قلبه به جل وعلا. لهذا جاء في الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصلح لي شأني كله، لكل شأن، ما توكلنيش لنفسي طرفة عين، لأن لو الله عز وجل يكلك إلى نفسك فأنت عبد ضعيف تهلك. إذن فقال: حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال كذلك: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هذا بالنسبة للمشركين، إذا دعي الله وحده كفرتم، يعني كفرتم بالتوحيد. وإذا دعي الذين من دونه أو وإن يشرك به تؤمنوا، يعني إن يشرك بالله ويجعلون له شركاء فحينها تؤمنون بهذا الشرك. هذا بالنسبة للمشركين، فالحكم لله العلي الكبير. وقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وإن سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كذلك هذا في الآلهة لا يسمعوا دعاءكم كما لا يسمعون، ثم هم إذا سمعوا ما استجابوا لكم. وإضافة إلى ذلك تنكيلا بكم يوم القيامة إذ أنكم كنتم تتعلقون بهم في الدنيا وتتوكلون عليهم، إلا أنهم يوم القيامة سيكفرون بشرككم كما ذكرت. يقول لك: نحن لم نقل لكم اعبدونا، لم نقل لكم الآلهة، يقول لك: أنا ما قلتكمش عبدونا، لكن نقول الآلهة ليس الصنم، ولكن كما ذكرت الرجال الصالحون الذين دعوا من دون الله تبارك وتعالى، مثل الذين كذلك يعبدون عيسى عليه السلام كما جاء في الآية: وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا كما أمرتني أن أعبد الله ربي وربكم، إلى آخر الآيات. فيوم القيامة الذين عبدوا من دون الله يكفرون بشرك الذين عبدوهم من دون الله. وفي الآية الأخرى كذلك: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يعني هؤلاء الآلهة التي تعبدونها أنتم وهم في جهنم. إلا يعني إذا كانت هذه الآية من الرجال الصالحين، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من أن نشرك به شيئا ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم. وهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. كيف لا يعلم الإنسان؟ ربما يقع الإنسان في شرك من حيث لا يدري. ومن درس يعني مسائل العقيدة والتوحيد والشرك، يعني يوجد أنواع من الشرك الخفي الذي لا يظهر قد يقع فيه الإنسان، لهذا على الإنسان أن يستعيذ بالله منه. فاللهم إنا نستغفرك لما لا نعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.